قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كم الشهر؟ وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة. قال: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فلبث 29. فقلت: أليس قد كنت آليت شهرا؟ فعددت الأيام 29. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر 29. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كم الشهر؟ أي مقدار أيامه. وأيام الشهر القمري المبني على الهلال أنه لا يخلو من واحد من أمرين، إما 29 وإما 30، فهو لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهو إما هذا وإما هذا، إما 29 وإما 30، هذا هو الشهر، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص عن ذلك. وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يعني أنه إن رؤي الهلال ليلة 30، يعني بعد 29، الليلة التي بعد 29، فإن الشهر يكون 29 ويكون دخل الشهر الذي يليه. وإن لم يرى الهلال بعد ليلة 29 أي ليلة 30، فإنه يكون تمام الشهر، وسواء كان هناك غيم أو ليس هناك غيم، ما دام لم يرى الهلال مع عدم وجود الغيم فإن الشهر تكمل العدة، وإن كان هناك غيم فإنها تكمل العدة 30. فالشهر إما هذا وإما هذا، هذا هو مقدار الشهر. وقد أورد النسائي أحاديث عديدة فيها بيان أن الشهر يكون 29 وأن الشهر يكون 30، وليس هناك شيء وراء ذلك، لا قبل 29 ولا بعد 30. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فمكث في مكان خاص، ولما مضى 29 بدأ بعائشة ودخل عليها، فقالت: إنك آليت ألا تدخل شهرا، وإنني عددت الأيام وأنها 29. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29، الشهر 29. يعني معنى هذا أنه الشهر 29 أو 30، لكنه إذا رؤي الهلال بعد ليلة 29 فإن الشهر يكون 29 أو 29 ليلة، وإن لم يرى فإنه يكون 30. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29، كما أنه أيضا يكون 30. وهذا فيه بيان الحد الأدنى للشهر، والحد الأعلى هو 30. أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، ثم مكث 29 ودخل، فقال: الشهر 29، أي الحد الأدنى، و30 هو الحد الأعلى. الإسناد. قال: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معمر. قال: حدثنا معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري. نعم. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عائشة أم المؤمنين خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى. وورد في فضلها الأحاديث الكثيرة الدالة على نبلها وعلى شرفها وفضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ستة رجال وامرأة واحدة، والمرأة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه حاء. وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة رضي الله عنهما 29 ليلة. قالت عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر 29 ليلة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه كان حريصا على سؤال عمر عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وأنه ساق الحديث وحديث طويل، والمقصود منه إيراد ما يتعلق بالترجمة، وهو أن الشهر يكون 29 يوما أو 29 ليلة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا ومكث 29 ليلة، ولما مضت تلك الليالي 29 بدأ بعائشة رضي الله عنها فقالت إنك حلفت على كذا، فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29، فهو دال على ما دل عليه الذي قبله، وهو يتعلق بموضوع واحد هو في قصة الإيلاء والقسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق نسائه، وأنه مكث 29 وقال الشهر 29، وهو كما أشرت من قبل وهو الحد الأدنى، وأما الحد الأعلى فهو 30. السناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعد أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. لا ليس مسلم، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ما في مسلم؟ لا. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم؟ نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي؟ نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أيوة. قال حدثنا عمي وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن صالح ابن كيسان، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس حول السند ثم حول الإسناد ثم حول الإسناد فقال أخبرنا عمرو بن منصور أخبرنا عن منصور النسائي عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان مشهور بكنيته وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا شعيب أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري نعم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وقد مر ذكرهما عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ذكر خبر ابن عباس فيه قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري عن بهز أنه قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر 29 يوما ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو يتعلق بالشهر وأنه يكون 29 وفيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشهر 29 الشهر 29 وهو الحد الأدنى للشهر والحد الأعلى 30 أيوة أستاذ قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي وهو صدوق ولا ثقة صدوق صدوق أخرج حديثه النسائي وحده وكلمة هو أبو بريد الجرمي هذه ممن دون النسائي هي ممن دون النسائي لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقولها لأنه شيخه ولكن من دونه هو الذي يحتاج إلى أن يضيف هذه الإضافة ويأتي بكلمة هو قبلها وكنيته أبو بريد من قبيل المؤتلف والمختلف مع اسم أبيه لأن يزيد وبريد يعني رسمهما واحد رسمهما واحد ولكن الفرق بينهما بالنقط والشكل الفرق بينهما إنما هو بالنقط والشكل فهو عمرو بن يزيد أبو بريد عمرو بن يزيد أبو بريد وكلمة هو أبو بريد الجرمي هذه قالها من دون النسائي وليس النسائي نفسه لأنه لا يحتاج إلى أن يقول ذلك بل له أن ينسب شيخه كما يريد دون أن يأتي بكلمة هو أيوة. عن بهز بن أسد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي الحكم وهو عمران بن الحارث وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي عن ابن عباس وقد مر ذكره قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن سلمة قال سلمة سمعت أبا الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر 29 يوما ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري مات قبل البخاري بأربع سنوات لأن البخاري إذ أن البخاري توفي سنة 56 و200 وشيخه محمد بن بشار توفي سنة 52 و200 يروي عن محمد وهو غير منسوب والمراد به غندر محمد بن جعفر غندر الملقب غندر وإذا جاء محمد بن بشار أو محمد المثنى يروي عن محمد غير منسوب ومحمد يروي عن شعبة فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر لقبه غندر, ويأتي ذكره كثيرا غير منسوب ولكنه معلوم. قال وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة, لعل هذه الكلمة يراد بها الصيغة, يعني أنه غير متحقق من الصيغة فرواها بالمعنى وهي حدثنا. ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة, لعل مقصوده من هذه الكلمة التي ذكر معناها أنها صيغة الأداء التي هي حدثنا شعبة. أيوة. عن سلمة. عن سلمة عن قال سمعت أبا الحكم عن ابن عباس. عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا, ونقص في الثالثة أصبعا. ثم أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو أيضا يتعلق ببيان الشهر وأنه يكون 29, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وقبض إصبعه في الثالثة يعني 29, يعني مرة 10 مرات ثم مرة 10 مرات ثم 9, قبض أحد أصابعه فصارت 29, فبين ذلك بالقول وبالفعل, بين ذلك بالقول والإشارة عليه الصلاة والسلام أنه يكون 29, بين ذلك بالقول حيث قال 29, وبين ذلك بالإشارة حيث أشار 3 مرات بأصابع اليدين تماما, والمرة الثالثة قبض الإبهام, لا ما ذكر هنا شيء, قبض الإصبع. نعم. فالمقصود أن الشهر يكون 29. السند قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن قال حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا محمد بن بشر هو العبدي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, فإنه لم يخرج له في السنن بل أخرج له في كتابه المراسيل. عن أبيه سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد سردهم سردا, فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة, ولهذا قيل لهم العشرة, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر غيرهم بالجنة كعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس وبلال وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن لقب العشرة ليس له مفهوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر أحدا غيرهم, ولكن جاء لقب العشرة بسبب أنهم سردوا في حديث واحد وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في ذلك الحديث. وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا, يعني 29. رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر النسائي إسنادين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما مسند وهو الإسناد الأول، والثاني مرسل، والثاني مرسل يعني من محمد بن سعد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر أبيه فهو مرسل، لأن التابع إذا قال أو إذا رفع شيئا لرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل. والحديث هو مثل ما تقدم بيان أن الشهر يكون 29 وذلك بالقول والإشارة كالحديث الذي قبله. والإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي وثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل عن محمد وعبد الله غير منسوب مهمل، والمراد به بن المبارك لأن سويد بن نصر هو راويته، فإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله وعبد الله غير منسوب فالمراد به ابن المبارك، لأن سويد راوية عبد الله المبارك، فهو يهمله أو يهمل نسبته في كثير من الأحيان، فلا يلتبس لأن سويدا راوية عبد الله ابن المبارك وهما مروزيان. عن إسماعيل عن محمد بن عن سعد إسماعيل عن محمد عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه وقد مر ذكرهم. ثم قال رواه يحيى بن سعيد وغيره وهو القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه فهو مرسل أي من قبيل المرسل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليم. لكن الإرسال هنا لا يؤثر لأنه قد ذكرت الواسطة، ولأن الحديث جاء من طرق عديدة كلها فيها إثبات أن الشهر يكون 29، فلا يضر الإرسال في هنا لأنه جاء موصولا ومسندا وجاء عن غير سعد بن أبي وقاص بيان أن الشهر يكون 29. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها ثلاثة ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا. تعيد الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها ثلاثة ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا. ثم ورد النسائي حديث الحديث محمد بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشهر وأنه 29، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بالقول وبالفعل، وهو مثل ما تقدم وهو من قبيل المرسل، وفيه وفيه ما ذكرته من قبل أن الإرسال في مثل هذا لا يؤثر لأن الحديث جاء من طرق موصولا وفيه بيان أن الشهر يكون 29. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا محمد بن عبيد. أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي. محمد بن عبيد الطنافسي ووثيقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل عن محمد. أخبرنا إسماعيل عن محمد وقد مر ذكرهما. قال يحيى بن سعيد. قال يحيى بن سعيد وقد مر ذكره. قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا. قلت لإسماعيل يعني هل محمد ابن سعد قال عن أبيه سعد؟ قال لا، أي أنه مرسل، يعني كما جاء في الإسناد محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قال يحيى قلت لإسماعيل عن أبيه، أي محمد بن سعد يروي عن أبيه سعد في هذا الإسناد؟ قال لا، يعني هو مرسل. قال لا يعني هو مرسل، ليس بموصول وليس بمتصل، بل فيه انقطاع، ولكن ذلك لا يؤثر كما أسلفت. قال ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك، وفيه بيان أن الشهر يكون كذا وكذا، أنه يكون 29 ويكون 30 ولا ثالث لذلك، فالقسمة ثنائية، يعني حالتان لا ثالث لهما، إما 29 وإما 30. ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يكملوا 30، لأنه إذا مضى 29 رؤية الهلال ومضى على رؤيته 29، فإن رؤية الهلال في الليلة التي تلي 29 فالشهر يكون 29 ويدخل الشهر الذي يليه في الليلة التالية لليلة 29، وإن لم يرى الهلال وهو صحو أو كان غيما أو غبار أو قتر لا يرى معه الهلال فإنها تكمل العدة، أي تكمل 30، صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي أكملوا العدة 30. السناد. قال أخبرنا أبو داود. أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. النسائي وحده. قال حدثنا هارون. قال حدثنا هارون بن إسماعيل، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، يعني إلا أبا داود. أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، أي لم يخرج له أبو داود وحده. قال حدثنا علي هو ابن المبارك. قال حدثنا علي هو ابن المبارك، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي. اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا معاوية حاء. قال أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ له، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أنه سمع عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشهر 29. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. وهذا فيه ما في الذي قبله من الدلالة على أن الشهر يكون كذلك، كما أنه يكون 30. وأما إسناد الحديث قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. أخبرنا عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم النسائي، وهو ثقة أخرج صدوق ولا ثقة؟ ثقة أخرج النسائي وحده. نعم. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال أخبرنا محمد. أخبرنا محمد هو ابن المبارك. محمد ابن المبارك هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال قال حدثنا معاوية. قال حدثنا معاوية بن سلام وهو ثقة. ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم حول. نعم. ثم أتى بحاء التحويل الدالة الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد. ويأتي شيخ جديد للنسائي في الإسناد الآخر ثم يلتقي الإسنادان عند شخص واحد ويتحدان إلى نهاية الحديث، فهذا هو التحويل، يعني يسوق الإسناد ثم يبدأ بإسناد آخر ويأتي بحاء للدلالة على التحول من إسناد إلى إسناد، ثم يلتقي الإسنادان عند شخص معين ويستمران إلى نهاية الحديث إلى نهاية الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاوى أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة. أخبرنا أحمد بن محمد المغيرة وهو صدوق ولا ثقة؟ صدوق أخرج له النسائي وحده. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عثمان بن سعيد. قال حدثنا عثمان بن سعيد وهو ثقة. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن معاوية. عن معاوية وهو ابن سلام المتقدم. واللفظ له. نعم واللفظ له طبعا هو اللفظ لعثمان بن سعيد، لأن معاوية هو في الإسناد الأول لكنه هو للطريقة الثاني، اللفظ هو للطريقة الثاني التي فيها شيخه أحمد بن محمد بن المغيرة. أحمد بن محمد المغيرة. وأما معاوية فهو في الإسنادين، وعنده يلتقي الإسنادان، وعنده يلتقي الإسنادان. أيوة. عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر. عن أبي سلمة وقد مر ذكرهما، عن عبد الله بن عمر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ نحتاج ما. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثة، حتى ذكر 29. ثم أورد حديث النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا أمة أمية، إنا أمة أمية، والأمية نسبة إلى الأم، يعني أنهم كما خلقوا من أمهاتهم لا يعرفون الكتابة والحساب فهذا هو شأنهم، وهذا في الغالب يعني بالنسبة للعرب الغالب عليهم ذلك، وإلا فهن فيهم من يكتب وفيهم من يقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله أميا لا يقرأ ولا يكتب، وذلك لإظهار معجزته ودفع ما يحصل من الكفار من الاعتراض عليه وعلى رسالته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما سلم من الاعتراض عليه عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل بيّن الحكمة في ذلك فقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، لو كان يقرأ ويكتب لقال هذا قرأ الكتب السابقة وأتى بها، لكنه جعله الله أميا لا يقرأ ولا يكتب، ونزل عليه هذا القرآن الذي تحدى أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بسورة من مثله، ومع ذلك عجزوا وأذعنوا لفصاحته وبلاغته وأنه كلام لا يماثله كلام، وقد جاء به من لا يقرأ ولا يكتب، فجعله عليه الصلاة والسلام أميا لتمام إظهار المعجزة عليه الصلاة معجزة عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يأتي للناس بكلام مع كونه لا يقرأ ولا يكتب جاء بهذا الكلام الذي أوحاه الله عز وجل إليه، وهو خير الكلام وأفضل الكلام، هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، لا نكتب، لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب، نعم، لا نكتب ولا نحسب. ثم قال الشهر هكذا، وأشار ثلاث مرات بأصابع يديه وقبض، يعني في قبض في حتى ذكر 29، حتى ذكر 29، يعني معناه أنه في قبض، يعني أحد الأصابع، حتى يعني يتبين بها قولا وإشارة أن الشهر يكون 29. قال أخبرنا محمد بن المثنى، الإسناد نعم، أخبرنا محمد المثنى، نعم، محمد المثنى العنزي الملقب الزمن البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو قرين محمد بن بشار المتقدم. محمد بن بشار ملقب بن دار هو قرينه ومثيله، وقد اتفق في الشيوخ والتلاميذ وكذلك في البلد، كل منهم من أهل البصرة، ولهذا قال وكان مات في سنة واحدة وهي سنة 252، ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان يعني لما ذكرهم وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، كان كفر سيرهان، يعني ما واحد يسبق الثاني يعني من شدة يعني تماثلهم، ومات في سنة واحدة، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، محمد المثنى ومحمد البشار. ومحمد المثنى هو لقبه الزمن وكنيته أبو موسى، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت حجة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن قيس، عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عمرو، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الأسود بن قيس أنه قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه بيان أن الشهر يكون 30 ويكون 29، بيّن ذلك بالقول وبالإشارة، فقال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات، وقبض الإبهام في الثالثة يعني 29، ثم عاد مرة أخرى فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ولم يقبض شيئا يعني يكون 30، فهو إما هذا وإما هذا، لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، هذا هو الشهر. والإسناد قال أخبرنا محمد، محمد بشار ومحمد المثنى هذان هما القرينان اللذان كان كفر سيرهان وقد مر ذكرهما، عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر البصري وقد مر ذكره، عن شعبة، عن شعبة وقد مر ذكره، عن الأسود بن قيس، عن الأسود بن قيس كذلك مر ذكره، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبل بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الشهر هكذا، ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه ونقص في الثالثة إصبعا من أصابع يديه. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى ومثل الذي قبله، يعني معناه أنه وصف ذلك بأنه يكون هكذا وهكذا، وأنه ينقص وأنه يكون 29، وذلك بنقص يعني أحد الأصابع، مما فيه الإشارة إلى أن الشهر يكون 29. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا خالد بن الحارث البصري وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة وقد مر ذكره. عن جبل بن سحيم. عن جبل بن سحيم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر وقد مر ذكره. الشيخ الحديث فيه تسلسل. وين؟ لأنه يقول ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر. في تسلسل في الوصف، لكنه يعني ليس فيه كله. انقطع. نعم. يعني انقطع في. أي نعم في بعضه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر 29. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29. والإسناد قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى قد مر ذكره. عن محمد وهو بن جعفر وقد مر ذكره. عن شعبة. عن شعبة كذلك مر ذكره. عن عقبة يعني ابن حريث. عن عقبة يعني ابن حريث وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. أخرج حديثه مسلم والنسائي. وكلمة يعني ابن حريث أتى بها من دون شعبة، وكما ذكرت هما عبارتان يؤتى بهما لتوضيح ما من يراد توضيح من حيث إضافة شيء يميزه عن غيره، وهي كلمة يعني أو كلمة هو. وكثيرا ما يأتي كلمة هو، ويأتي أحيانا كلمة يعني كما هنا. وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها قائل ولها فاعل، قائلها من دون شعبة، هو شعبة الذي يروي عنه. نعم. قائل هذه الكلمة من دون شعبة، القائل يعني هو من دون شعبة، والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى شعبة، والفاعل في كلمة يعني ضمير مستتر يرجع إلى شعبة، يعني يقول من دون شعبة إن شعبة يعني بقوله عقبة ابن حريث، يعني شعبة بقوله عقبة يعني ابن حريث. فكلمة يعني فعل مضارع قائلها من دون شعبة، وفاعلها ضمير مستتر، أو فاعل الفعل المضارع ضمير مستتر يرجع إلى شعبة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.